من كتاب لطائف الإشارات نقرأ على مولانا الشيخ أحمد مهندوه رحمه الله، يعني كلش حاجة كلنا في حاجة يا الرحمة، رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين آمين. الله يرحمه، الرجل طيب. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. قال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. قال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. يلا عبارة تفضل. قال الشارح: يعني أن الناس ترحم عليه الشارح ده. قال الناس، قال الشارح رحمه الله تعالى: ترحم عليه وأنا عايش، مش لازم ترحم على الراجل اللي مات. ممكن في الأول زي ما احنا اعتدنا قال الناظم فالشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين، ويبقى احنا جبنا الاثنين مع بعض. يلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن النسخ معناه لغة النقل. بيفسر الأبيات الكريمات فبيقول لك إن البيت الأول اللي بيقول النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، تفسير النسخ بالنقل أو بالإزالة ده محض تفسير لغوي، ملوش دعوة لسه بالإيه؟ بالتفسير الاصطلاحي العرفي. فالنسخ في اللغة معناه النقل. إيه الشاهد لهذا في اللغة؟ قال: مأخوذ من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب. يبقى احنا لو حابين ان احنا نعمل علامات ترقيم يبقى احنا نحط بعد كلمة النقل فاصلة منقوطة، لان كأن ما بعدها تعليل لما قبلها. مأخوذ من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب، اي نقلته باشكال كتابة. شو قولك ايه؟ اديني نسخة من الكتاب، خد انسخ لنا دي عم الحسيني مثلا، واخد بالك؟ او خد عايزين ننسخ المخطوطة دي، يعني ننقلها، ننقل ما فيها، اي نقلته باشكال كتابته. نعم. وقيل معناه الازالة، يعني قيل وقيل، يعني كأن هو قيل وقيل دي مش ان هو مشترك فيهما. ما هو تعالى ما قال لك قيل النقل وقيل الازالة، يبقى قيل معناه النقل وقيل معناه الإزالة، لكن النقل والإزالة كده بس قد يخير إليك بادئ إن ده مشترك لفظي زي العين كده، لكن ظاهر كلامه إنه مش مشترك لفظي. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وما فيش مانع إنه برضو يأتي في اللغة بهذين المعنيين، بس ممكن يبقى حقيقة في واحدة بقى مجاز في التانية، ماشي؟ بس هل هو حقيقة فيهما؟ ده يبقى مقتضى الاشتراك اللفظي. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها. والإزالة والرفع، عايز تقول حاجة يا محمد؟ والإزالة والرفع انبساط طبعا في اللغة العربية مش معناها الانبساط المعهود، يقول لك ده ايه ده انا مبسوط، يعني ما فرحان ان البسط، اقول لك ده كلام بسيط، بسيط احنا بنستخدمها بمعنى ضد الصعب يعني، لكن هو بسيط في اللغة بمعناه الكثير يعني مبسوط يعني مكثر وواسع، ومنه تسمية الامام الغزالي كتابه الكبير في الفقه البسيط. ما هو ألف البسيط ده أكبر كتاب في الفقه ما طبعش إلى الآن، وبعدين الوسيط مطبوع أهو فيه 5-6 مجلدات ولا أكتر، ده مبسوط السرخسي، وبعدين وبعدين الوجيز مجلد، وبعدين الخلاصة جدع. يبقى أنت عارف تسلسل كتب الفقه الشافعي كل ده مطبوع تقريبا إلا البسيط. لكن احنا بنستخدم ونقول لك انا مبسوط، هي جاي هنا البسط ضد القبض، يعني انا يعني عندي حالة تضاد القبض فاثمرت فرحا، ماشي؟ فبقى يعبر بايه؟ بالسبب عن المسبب. فين السبب وفين المسبب يا مروة يا ميرفت؟ الساعة ومروة هي ميرفت بالتركي. الساعة او الكسرة هي السبب. الايه؟ لا، السبب البسط والمسبب، المسبب اللي هو الناتج عن السبب اللي هو الفرح، انبسط ففرح، ماشي؟ مش فرح فانبسط، لا، هو شعر بانبساط ففرح، يقول لك انا مبسوط يعني انا فرحان، فده مجاز علاقته ايه؟ سببية، لأنه استخدم المسبب السبب اهو للدلالة على المسبب. واضح؟ فإذا بنقول ايه بقى؟ ورفعته بانبساط، يعني ايه انبساط هنا؟ انتشار. احسنت. والإزالة والرفع بمعنى واحد. دايما يقول لك ايه في الجماعه الاتراك اخر تاء مربوطه يقوموا عاملينه تاء مفتوحه، عفت، شوكت، مرفت. مرفت اصلها مروه. مروه. طب الفاء دي جت منين؟ مش فاء، دي فاء. انت فالد، انت فالد. واو، واخد بالك؟ يا واو مروه تبقى مروه. مروه، مرفت، مرفت. انت جاي تشتغلي ايه؟ يعني هو يعني اهو ما هي زي ما بقول فرنسي؟ لا ما اعرفش، لكن هم كده يعني، هو اصلا ميرفت مرو تحرفت بسبب النطق الالكن بتاع الاعاجم الاتراك من مروه الى ميرفت، فبقول لك ميرفت هي مروه، يعني ميرفت امين اسمها مروه اصلا. مروه احلى. ايوه طبعا احلى. انه في القران. ماشي، وعشان اسمك برضه. يلا يا عم. وتفسير النسخ بهذين المعنيين لغه هو معنى قوله ورفعتها. لا يا ابني انت بتنط ليه؟ والازاله والرفع بمعنى واحد. والازاله والرفع بمعنى واحد. ها. وتفسير النسخ بهذين المعنيين لغة ومعنى قوله النسخ نقل أو إزالة كما، أي مثل ما حكوه، يعني عام أهل اللسان. أهل اللسان، ما هو اللغة مبنية على النقل، فتيجي تفتح المعاجم يقول لك خلاص الكلام ده جايبينه منين؟ قال ابن الأعرابي، قال مش عارف فلان من ومن اهل اللسان كذا، في نقل اللغه مبنيه على النقل، فده محكي في كتب اللغه. سؤال يا سيدي. اتفضل. لما يكون الاستعمال المعجمي للفظ كثير، وانا عاوز اعرف الحقيقه من هذه الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، فين الحقيقه وفين المجاز، وما فيش نص من صاحب المعجم. الحقيقة لها علامات ولها ضوابط، أنا عايز أعرف ده مجاز ولا حقيقة. في علامات ضوابط، لما تجيب الضوابط دي وتعرض عليها الكلمة تعرف هي حقيقة ولا مجاز. فمثلا المجاز يجوز نفيه والحقيقة لا يجوز نفيها. مثال، احنا بنستخدم الحمار أعزكم الله، يعني بما ان النهارده كان في ناس عايزين نقرفهم، يعني بيقول لك ان اكل ان لحم الحمير ده منتشر بشكل ظاهره او شكت ان تكون ازمه، كان عندنا مختلط اثنين اخصائيين النهارده هنا في الموضوع ده في مصر. ايوه في مصر. امال فين الغش يعني غش التجاري ايوه انتشار لحم الحمير في المحلات والمحلات الكبيره خاصه في المفروم بقى الشاورما والكفته والطرب مش عارف احكي كام حمار لغايه دلوقتي والله ده امبارح حتى كنت معزوم على العشاء واللحم قدامي وفي بيت وانا عارف الناس قرفانه كل لحمه كل ما اشوف افتكر السندوتش بتاع جاد هو السندوتش كان بيناديني بيقول لي ها وكلته برضه لا ما عرفتش حاجه بس لغايه دلوقتي ما ظلموش بس بعد يعني ساعتها بعدها بطني وجعتني وطعم البتاع ما كانش حلو بس انا قلت السندوتش ب 15 جنيه يعني اكيد يعني حتى لحمه سوداني كل ما اعرفش ما بتهمش جاد لا سمح الله استغفر الله العظيم لكن هي اللحمه كانت عجيبه هو الراجل النهارده ده ابو رامي ثاني مولانا ابو رامي ده هو اللي اكتشف بنفسه يعني نعم طب الهنا والشفا انا اطمنت عليكي دلوقتي بالهنا والشفا عليكي الحمار نجس العين عند الشافعي على الاقل نجس العين عند الشافعي اه حمار الاهلي ده نجس العين الكلب والخنزير دول نجاستهم نجاسه مغلظه ده نجاسه مخففه وبعدين كل ما ليس مأكول اللحم فلو ذبح يصير ميتا يعني ده مش مزكى يعني افرض ان هو طاهر يا عم مع الاعتذار للاستاذ طاهر هو مش موجود النهارده افرض ان هو طاهر وبعدين انت ذبحته انت جبت اسد بلاش اسد جبت قطه يا عم هي القطه نجسه الطوافين عليكم والطوافات ذبحتها صارت مزكاه ميته بس اصبري عليا بس انت مالك متحمسه قوي لموضوع الحمير ده ليه فجبت انت يا عم حمار وهو طاهر ذبحته صار ايه صار ميتة ما هو مش مزكى واخد انت الله يعزم مصيبه فصار ميتة فهو نجس طيب بتقولي ما فيش ضرر ده الراجل عدلي بتاع ست امراض بتنقلها الفصيله الخيليه اللي هي منها الحصنه والحمير والبغال والسيسي لا مش بقول هم اللي بيقولوا برضه ما ده الاخصائي ده بينقل السل وبينقل الحويصلات الدوده الشريطيه وبينقل مرض اسمه الاجهاض المعدي وله اسم كده علمي قاله لي مش فاكره بيعمل حساسية عند من يأكله ولم يعتده جهاز المناعي يرفضه فالجسم يعمل حساسية انت وظروفك بقى واخد بالك و و و و بس انت قولي سر تحمسك ايه الموضوع الحمير مش هارك انت في محل جزار ولا حاجة ولا استرخصي والله مش اللي احنا من الشارع خالص تمام لا ما بيطهرش بالتزكية، مين اللي دخل في دماغك الخرافة دي؟ ده بيطهر بالدباغ تزكية ايه؟ وكمان طهرته بالدباغ دي محل نزاع بين العلماء، الحنابلة يرون انه لا يطهر بالدباغ، ان اللي يطهر بالدباغ فقط هو ما كان من مأكول اللحم، الخروف، المعزة، اللي مش عارف ايه لكن جبت جلدة أسد جلدة حمار تتبغيها زي ما تتبغيها ما تطهرش عند الحنابلة عند الشافعية تطهر لكن ده محل نزاع يعني لكن هو طهرته بالدباغ مش بالتزكية عند من قال بأنه يطهر بالدباغ أصلا سلامتك ها إيه فين سؤالك بقى وفين إشكالك لا أنا كنت فاهمة كده ايه علاقة ده بالاصل؟ حضرتك بتقول ان هو حتى لو ذبح مش هيطهر، هيكون ميتة مش هيكون. ايوه لحمه ميت ده عند الكل بقى، ما فيهاش الشافعية والحنابلة دي، الخلاف بينهم في الجلد. طيب قضية تسكيت وعدم تسكيت، دفع وعدم دفع المجازر. إقامة المجازر، إقامة المجازر هم عايزين يعملوا مجازر عشان يذبحوا. وبيقول لي ايه الراجل؟ بيقول احنا لو عملنا مجزر القانون بيسمح فقط بذبح الحيوانات دي لإطعام المفترسات. فين؟ في جنينة الحيوانات او في السيرك القومي او في الاماكن المرخص لها باقتناء المفترسات. فاحنا لو عملنا مجزر، المجزر ده هيوفر الجلود اللازمة، لان جلد الحمار اغلى من الحمار نفسه. لا ده بيقول لي $800 مش فاكر، لكن هو بيقول لي الجلد اغلى من الحمار نفسه. لا مش $800 يا مولانا، ده 600 جنيه قدامي. لا حمار $800 تصدير بقى يمكن ولا حاجه. لكن داخلي كده 600 جنيه، الجلده بتاعته بتتباع ب 2200، يعني ثلاث اضعاف تقريبا او اكتر من ثلاث اضعاف من ثلاث. هو الارقام اللي قالها دي الارقام على فكره الرسميه، يعني اللي بتتباع في، يعني انت مثلا ذبحوا الحمار في جنينه الحيوانات، اطعموا للاسد، خدوا الجلد باعوها في مناقصه رسميه، لكن السوق السوداء ماشي، عيش حياتك بقى. فجلد الحمار ده بيجمعوه ويصدروه للصين، بيستخدموه بقى في ايه؟ في صناعات وكذا الى اخره. وطبعا بيستخدموا الحمار ليه؟ لان جلده ارخص انواع الجلود كمان على الغلو بتاعه ده. حتى حاجه تخلي حتى الواحد يقلق من بتوع التجليد، الواحد يروح يجلد كتاب ولا حاجه يطلع جلد حمار في الاخر. يبقى انت عاوز تكرم الكتاب عشان كتاب قديم ولا كتاب علم ولا حاجه يطلع في الاخر حمار. والله يا شيخ محمد ما في حاجه مضمونه. مش عارف نرجو ذلك. فبيقول لو عملنا مجزر يعني تغطيه المفترسات دي، هتوفر عندنا عدد من الجلود كافي لاشباع السوق، وكافي لان اللي حاول يلجا انه يحصل على حمار من بره المجزر يبقى بيعمل كلفه اكبر، لان او يصدره حي حتى يبقى بيعمل كلفه اكبر، فمن مصلحته انه ياخد من عندنا بس. يعني كانت هي دي الفكره. يعني خلينا بقى في الملف بتاعنا ده. فايه بتقول لي اعرف الحقيقه من المجاز ازاي؟ في كتب الاصول كده، دور على مبحث الحقيقه والمجاز في المطولات، شوفوا حتى في الشيخ زهير في البحر المحيط مطولات قوي، هتلاقي ضوابط المجاز او ضوابط الحقيقه. المجاز يجوز نفيه، قلت لكم مثال الحمار ده، الحمار بنصب نستخدمه مجازا في وصف مين؟ البليد، صح؟ فلان حمار، يعني بليد الذهن يعني او غبي او كده. ده مجاز ولا حقيقه؟ مجاز. فلان اسد فين؟ في الشجاع. ينفع انفي عنه الاسديه او الحماريه؟ تقولي لا مش اسد ده انسان، لا ده مش حمار ده بني ادم. ينفع ولا لا؟ ينفع. يبقى المجاز يجوز نفيه من اهم العلامات. فما دام جاز نفيه يبقى ده علامه على انه مجاز، لكن الحقيقه لا يجوز نفيه. لما تقول لي فلان ادمي فاقول لك لا مش ادمي، يبقى ده، يبقى هنا بقى مش مجاز، انا بنفي الذات اهو، بنفي بقى حاجه مطابقه لحقيقتي مثلا يعني. وهتلاقي شويه ضابط كده تاني بس انا قلت لك ابرزهم. ماشي يا علا؟ وفي مولانا معالم بتهتم بالتفرقه ما بين الحقيقه والمجاز، يعني معظم مقاييس اللغه بتاع ابن فارس بينص على المعنى الحقيقي، ومعجم اساس البلاغه المنسوب للزمخشري بينص فقط على المعاني المجازيه للنص. هو ده مش حقيقه بالنسبه له، مش ثابته في كلام. طيب ماشي. اسمه اساس البلاغه. اساس البلاغه حافظ ابن حجر كتب عليه غراس الاساس. غراس الاساس، لا اساس البلاغه ثابت. ايوه ده بتقول كلام غريب. غراس الاساس هو اللي مش ثابت لابن حجر. تمام. أهو الشيخ مصطفى أفادك فائدة. معظم مقاييس اللغة لابن فارس من أروع الكتب اللي بتجيب كمان المناسبة ما بين الكلمة والجذر اللغوي بتاعها يعني في الدلالة. يعني يقول لك مش قصدي يعني يقول لك الجذر اللغوي ده يستخدم في كذا مثلا يقول لك ايه هو لما بيقول الاصل معنى الاصل ايه السياق الاصل ياتي بمعاني بيقول مثلا الشين والراء والعين اصل ايوه يعني الماده دي بتستخدم في ما يحصل به القبض مثلا مثلا مثلا يعني الماده دي بتستخدم في كذا لما تيجي تشوف المعنى ده تلاقيه ساري في كل المشتقات منها يعني الاصل كالقاعده لغه مثلا يعني حاجه كده او المعنى المستصحب المعنى المستصحب غالبا ماشي نعم مالها بقى فيها معنى الاختفاء برافو عليك الجيم والنون والنون فيها معنى الاختفاء جنين مستتر في بطن امه جنون العقل استتر المجن المجن ده اللي هو ايه الغضب قلب له ظهر المجن لا يا بابا المجن ده اللي هو الدرع الدرع الدرع ده اللي هو الشيلد ده اللي بتتقي بيه ضربات العدو ما هو مجن لانه يقيها من ضربات العدو يقول لك قلب له ظهر المجن يعني خلاص انا مش هحميك يعني واخد بالك وفي الحديث ان هو لا سرقه في ايه حديث بتاع القطع حديث في عزق او في ثمن المجن ففي اللفظه دي اللي هو الايه عارفينه انتوا الدرع ده عارفوا الشيء المدور ده يمسكه المحارب يتقي به والجنه لاستتارها خلف اشجاره مثلا واخد بالك لان الجنه في اللغه بمعنى مطلق الحديقه يعني مش الجنه لازم هي جنه الفردوس يعني فشو اهو المعنى ده هو مستصحب اهو يعني ساري وموجود في احسنت يا زيني تفضل يا الشيخ قال والإزالة والرفع بمعنى واحد وتفسير النسخ بهذين المعنيين لغة هو معنى قوله النسخ نقل أو إزالة كما أي مثل ما حكوه أي النسخ بهذين المعنيين عن أهل اللسان وهم أهل اللغة فيهما أي في النقل والإزالة تمام الاثنين منقولين عن أهل اللغة قيل وقيل وقوله وحده رفع الخطاب اللاحق ولما نيجي نشوف أهلا صاحبة الفضيلة صاحبة العصمة تفضلي أهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله صحتك عاملة إيه دلوقتي؟ لسه تعبانة أنت؟ ألف سلام عليك تمام كنا نقول ايه النقل والازاله كلا المعنيين اللغويين في تناسب بينهم وبين المعنى الاصطلاحي تعالوا نشوف المعنى الاصطلاحي وبعدين نشوف المناسبه وحده رفع وقوله وحده وقوله وحده رفع الخطاب اللاحق الى اخره اي ومعنى النسخ بمعنى الناسخ طيب طب في فايدة دايما نقولها بس بنأكد عليها برضو ان الاخ دي الالف واللام والخاء دي اللي احمد اراها الى اخره ده اسمه ايه نحت يعني ايه نحت اختصار للكلمة بابقاء بعض الكلمة او للجملة بابقاء بعض حروفها المشيرة اليها والنحت يكتب على اصل ينطق على اصله لا على رسمه يعني ما ينفعش حد يقول لي والاخ والاخ الاخ زي فؤاد المهندس كده ما ينفعش مش فؤاد المهندس لا ده احمد ايوه المحدثين دائما لما يجي تحويل بتفتكري قالها فين لا ماشي انت مش معانا اصلا لا مع حد. انت ست من العابدات. ترجيش على التلفزيون. اي يا شيخ معم. المحدثين دائما في التحديث يضع الحاء. الا في قول المحدثين حاء. بس هو ده الضبط. هو ده يعني الفايدة اللي عايز اقولها. ان النحت ينطق على أصله لا على رسمه إلا في قول المحدثين حا، فيجوز أن ينطق على أصله أو على رسمه، ده الاستثناء الوحيد. يلا مولانا. ومعنى النسخ بمعنى الناسخ. أيوة، معنى النسخ بمعنى الناسخ الاصطلاحي الشرعي. بس هيبتدي يتكلم على تعريف النسخ في الاصطلاح. الاصطلاح يعني ايه؟ في العرف الخاص لأهل الفن يعني. طيب، فبيقول وحده حاجات انتوا عارفينها بس بنأكد عليها برضو، ان او احنا قلناها قبل كده يا رب تكونوا فاكرينها، ان استعمال الحد عند الاصوليين يختلف شيئا ما عن استعمال الحد عند المناطق. فالمناطق يطلقون الحد بإطلاق معين، وهو ما كان التعريف فيه بالذاتيات، ده اللي بيسموه حد، ويقابله الرسم. يكون التعريف، وهتاخدوا الكلام ده مع الشيخ مصطفى بعد حصتين ثلاثة كده، يقابله الرسم. التعريف فيه بيكون بالذاتيات مع العرضيات أو بالعرضيات المحض. صح يا الشيخ؟ لا أنا بقولك صح، ما بقولكش فاهم. أنت فاهم طبعا. هل غلط بقى طالما الاصطلاح استقر كده ان الحد بالذاتيات والرسم بالعرضيات، ان احنا نستعمل كلمة حد فيما كان تعريفه ليس ذاتيا؟ بره المنطق ينفع، خاصة عند الاصوليين. استعمل الاصوليون استعملوا كلمة الحد باصطلاح خاص يساوي مطلق التعريف، أعم من كونه حدا. فالحد عند الأصوليين يجيب لنا الحد المنطقي والرسم المنطقي والتعريف اللفظي، يجيب لنا أنواع التعريف كلها. ماشي ولا نقول كمان؟ ها؟ الحد عند الأصوليين، عند الأصوليين يطلق بمعنى مطلق التعريف، أعم من أن يكون حدا منطقيا، فيشمل ما كان بالذاتيات ويشمل الرسمي ويشمل اللفظي. تعريف اللفظي اللي هو ايه؟ لفظ يفسر لفظ. يعني ايه اسد؟ يعني ايه غضنفر؟ يعني ايه اسد؟ ترادف. احسنتي. ماشي يا شباب؟ ماشي الحال كده ولا في اي سؤال؟ واضح؟ ماشي. فاحنا هنا وحده، احنا هنا نستصحب على طول الاصطلاح الاصولي، ان احنا ايه؟ مطلق التعريف. هنستعمل مطلق التعريف. وحده رفع الخطاب اللاحق، اي الى اخره، اي تفسير. ومعنى النسخ بمعنى الناسخ. يعني ايه النسخ بمعنى الناسخ؟ يعني عايز يقول ان استعمل لفظة نسخ، استعمل المصدر واراد اسم الفاعل. زي ما بنقول كده مثلا في تعريف الحكم الشرعي، خطاب الله. الحكم خطاب الله. هو الخطاب هو الحكم ولا الحكم الشرعي خطاب الله؟ هو الحكم هو الخطاب ولا الحكم هو المخاطب به؟ المتعلق. المخاطب. فيقولوا ايه؟ اطلق الخطاب واراد المخاطب به. يبقى استعمل المصدر واراد هنا اسم المفعول. هنا استعمل المصدر اللي هو النسخ، نسخ يعني نسخه نسخا، واراد اسم الفاعل. اسم الفاعل. قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثاني. ومعنى النسخ بين شرطتين كده اللي هي بتاعت الجمله الاعتراضيه، بمعنى الناسخ الاصطلاحي ومعنى النسخ الاصطلاحي. يعني هي اصل الجمله كده، دي جمله اعتراضيه، وبمعنى الناسخ دي جمله مقحمه اعتراضيه. لو شلناها هتبقى الجمله كده ايه؟ ومعنى النسخ الاصطلاحي، يعني النسخ بقى مش في اللغة اللي هو بمعنى النقل والإزالة، بل في الاصطلاح. نقطتين فوق بعض. إيه الآتي؟ الاصطلاحي الشرعي، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. أو ده يدل التعريف ده يدل على ان هو ده مش حد منطقي. ليه؟ لانه فيه رسم. مين الشاطر اللي يقدر يقول لي فين الرسم هنا في التعريف؟ اللي هيقولها هيبقى ولد. ولد يعني مش ذكر، ولد يعني نمره واحد. ايه وان؟ ايه يا قطه؟ الخطاب الدال على روحك. لو قلتيها هبعت لك 10 دولار على حسابك في سويسرا. ايش يا محمد؟ قول اي حاجه، اي حاجه يا شيخ مصطفى، قول لي حاجه، اي حاجه، قول بحبك، قول كرهتك. بحبك ازاي؟ من قلبك. طيب تاملوا كده، شوف بيقول ايه. النسخ في الاصطلاح الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. بيقول لك ان النسخ ده عباره عن ايه؟ عن خطاب، خطاب من الله، يعني خطاب شرعي. الخطاب ده دل على ان في حكم سابق لا تزور القبور. الخطاب ده يفيد ايه؟ يفيد مثلا حرمه زياره القبور، ماشي؟ ألا فزوروها، خطاب اهو لاحق عليه، خطاب لاحق. في خطاب سابق اللي هو لا تزوروا القبور مثلا، لو افترضنا انه كان بالعباره دي، وفي خطاب ايه؟ لاحق. ألا فزوروها، يبقى هنا عندنا ايه؟ خطاب اللي هو ألا فزوروها ده دال على رفع حكم ثابت اللي هو لا تزوروا القبور، ثابت بايه؟ اللي هو تحريم زياره القبور. الحكم التحريم، تحريم زياره القبور. تحريم زيارة القبور ده ثابت بإيه؟ بخطاب متقدم اللي هو لا تزور القبور. هذه الدلالة الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه الجر والمجرور هنا متعلق بايه؟ متعلق برفع ولا متعلق بالدال؟ الدال على وجه لولاه، على رفع ثابت، على وجه لولاه لكان ثابتا. دال على يرفع على وجه، انا بيتهيأ ان هي متعلقه برفع. رفع، الرفع ده على وجه لولاه، لولا حكمنا، لولا الحكم الصادر منا بهذا الرفع او ادراكنا يعني لهذا الرفع لكان ثابتا، لكان الحكم السابق اللي هو تحريم زيارة القبور ثابت مع تراخيه عنه. الخطاب الشرعي الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، لولا هذا الوجه لكان الخطاب المتقدم، لكان الخطاب اللاحق، اللاحق ثابتا مع تراخيه عنه. مش هيبقى نسخ، ما هو النسخ معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان عندي خطابين متضادين، او خطابين بيثبتوا شيئين متضادين. اصحى يا احمد، خطابين بيثبتوا شيئين متضادين. لما يبقى في شيئين متضادين، قانون التضاد بيقول ايه؟ لا يجتمعان معا. طب انا عرفت اجمع بينهم بوجه ما، فاخلي ايه؟ ان الجهه منفكه، فاقول ده بيخصص ده، ده بيقيد ده. يبقى الخطابين ثابتين ولا مش ثابتين؟ ثابتين، مفيش واحد منهم اترفع، انا ما قدرتش اجمع بينهم، فيبقى لازم ترجيح لواحد منهم. فاللاحق لا، لغى اللي قبليه، ازاله. لولا هذا هذه العمليه التي قمت انا بها او بادراكها او كذا الى اخره، لكان الحكمين ثابتين مع بعض، بس واحد منهم مش ملغي للاخر، انا مقيد له كذا الى اخره. واضح؟ ماشي التعريف كده، نقوله تاني. يبقى النسخ في الاصطلاح هو الخطاب، ما هو النسخ خطاب برضه، من خطاب لله سبحانه وتعالى. خطاب دال ها، بس ده خطاب وضعي، خطاب وضعي، خطاب دال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. الخطاب المتقدم في المثال اللي قلناه لا تزور القبور، الحكم التحريم ألا فزوروها، دال على رفع هذا الحكم اللي هو التحريم المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام لو كان قال ذلك يعني لا تزور القبور. على وجه لولا إثبتنا لهذا الرفع لكان الحكم اللاحق ثابتا. لكان الحكم المتقدم لكان المتقدم ثابتا مع تراخيه عن، لا مش هيمشي كده، لكان الحكم اللاحق ثابتا مع تراخيه عن المتقدم. صح، لكان الحكم اللاحق ثابتا مع تراخيه عن المتقدم. بس هو هيفسر دلوقتي ويجيب لك محترزات التعريف. سؤالي الآن فين اللي في التعريف ده يدل على ان التعريف هنا مش حدي؟ التعريف بالثمرة والأثر فين بقى؟ ثمرته وأثره رفع الحكم. بص يا مولانا، أقول لك أنا، أقول أنا ولا حد عايز يقول لي بدل وجه؟ الجماعة ما درسوش منطق، ما عليهمش تثريب. السؤال لمحمد ومصطفى وأحمد، أنت درست منطق؟ سو اي مصطفى يا عول، هو الخطاب الدال ده جنس؟ انا ماشي، قول اللي انت عاوزه، المهم مش قول لي فين الحته اللي بتدل على ان هو بالرسم. ما ده تطبيق المنطق بقى. احنا هنفضل نقول طول عمرنا والكليات خمسه دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوعا وخاص، يا فرحتي احفظ يا اخويا احفظ، زادت الكتب نسخ. كويس انك تحفظ، ولازم تحفظ، ولازم تحفظي. لو ما حفظتيش مش هيخلي الشيخ مصطفى يديكي اجازه. يا مروة، يا زينب، دكتوره غاده طبعا استاذه الكل، ما حدش واجه لها كلام. فالحفظ مش ايه، مش بس انا حفظت القواعد، ازاي بقى استخدمها زي ما بنقول دايما في الاصول، ازاي استخدم المنطق؟ قول يا عمنا اللي هو الوجه، لولا هذا الوجه، لانه يعني هنا خاص خاصه يعني. طب وليه النطه الكبيره دي؟ امشي واحده واحده. الحكم الدال، الدال هو انواع الدلاله ايه؟ لفظيه وغير لفظيه. طيب ودي دلاله لفظيه ولا غير لفظيه؟ غير لفظيه. لا دلاله لفظيه. طب بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام؟ إذا كانت لفظية تضمن. ليه تضمن؟ ليه يا أخوي؟ هو الحكم تضمن يعني يعني يعني المتضمن جزء الماهية. ده بالالتزام. أحسنت يا شيخ محمد، دي دلالة بالالتزام. ما هو لو بالمطابقة يبقى هو الحكم الناسخ جاي يقول لك أنا نسخ، أو أنا نسخت دي جزءه، لكنه دال على النسخ بالالتزام. الالتزام ده جاي من عدم إمكان الجمع. أمر خارج يعني. أيوة أمر خارج. فما دام التزام يبقى خارج الماهية، ما دام خارج الماهية يبقى مش ذاتي، ما دام مش ذاتي يبقى عرضي، وما دام عرضي يبقى مش تعريف بالحد، يبقى تعريف بالرسم. تاني يا سيدنا محمد. قول يا مصطفى عشان أنا تعبت. فهمت؟ لا قول تمام. أنت ما فهمتش اللي أنا قلته؟ أنا فهمت. طب قول اللي أنت فهمته. حضرتك بتقول انه معنى الخطاب الدال هنا يعني في دلاله لفظيه. قول الشيخ عمرو، تقول الشيخ في دلاله لفظيه على رفع الحكم المتقدم. الدلاله دي اما ان هي تكون بالمطابقه او بالتضمن او بالالتزام، وما يصحش تكون بالمطابقه او بالتضمن. افهم قبل ما تكتب. ما انا عاوز اعمل الخريطه عشان ماشي. طيب. وما يصحش تكون بالمطابقه او بالتضمن لانه لم ياتي اللفظ الواضح الصريح بنفي الحكم السابق لعدم امكان الجمع بينهم، فلم يبقى الا الالتزام، والالتزام الدلالة في الشيء على أمر خارج عنه لكنه لازم له عقلا أو عرفا إلى آخره، فليست من الذاتيات. هل ده المقصود؟ أحسن. فاهمين يا بنات؟ بجد؟ ما انتوا بتوع أصول الإنسان درستوا منطق. أنا فيه. بس هو السؤال يا مولانا، احنا ما نقدرش نطلع من التعريف ده جنس وفصل. ها؟ تمام. احنا ما ينفعش نقول الخطاب ده جنس في التعريف. بل أو إن شئت أن تقول قل، إن شئت الدقة قل كالجنسي أو كالجنسي. ما هو لو كالجنسي يبقى مش جنس حقيقي. بس يبقى برضه مش ذاتي. كالجنسي يعني إيه؟ يعني منزل منزلة الجنس في العبارة. طب ليه ما يكونش جنسي؟ وأنت عارف ذاتيات النسخ؟ ده حاجات متعلقة بالقديم. لذلك لما قالوا خطاب الله المتعلق قالوا إيه؟ الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق قالوا كده، خطاب كالجنس. فين يا علا الكلام ده مكتوب؟ انت سرحانه في شرح لب الاصول مثلا. كالجنس يعني ايه كالجنس؟ يعني مش جنس حقيقي. يعني ليه مش جنس حقيقي؟ انا مش عارف فين الذاتيات من العرضيات. هو اصلا القديم فيه ذاتي وعرضي وحاجات كده، دي حاجات من اوصاف الحوادث. بس في سؤال ده حته كده بس زغزغه كده بس عشان نشغل المنطق بتاع الشيخ مصطفى شويه. بالممارسة حبيبي، بالممارسة، بالممارسة. شيخ آلات العلم أربع: شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ودأب وإلحاح. بقى دأب أو مدوامة ماشي بكل بمعنى واحد. أنت عايزها إيه؟ مدوامة وإلحاح عشان خاطرك ولا يهمك. ايه الفرق بين اخذ العلم من الكتاب والتلقي من الاستاذ؟ ان الاستاذ بيدربك ويكسبك الملكه ويقول لك انت تفكر صح ولا تفكر غلط. انت دلوقتي عرفت ان في ذاتي وفي عرضي، ايه فايده ثمره دراسه المنطق دي؟ مش التوظيف. ايه فايده دراسه الاصول؟ مش اصول الفقه ما يبنى، مش الاصل ما يبنى عليه غيره؟ وما دام اصل الفقه يبقى يبنى عليه الفقه. هفضل انا اقول لك شروط القياس، اركان القياس، وما اعرفش اعمل اجر قياس اصلا، ما اعرفش استعمل مسالك العله عشان اتعرف التعليل هنا كان بمسلك النص ولا بمسلك الايماء ولا بالسبر والتقسيم ولا بالدوران ولا ولا ولا. هتبقى انت حافظ بس يا فرحتي، حافظ. قالوا لمحمد عبده تخرج من الازهر مش عارف 60 حافظا لصحيح البخاري، إن صحت الرواية يعني أو صح العدد. قال تخرج من الأزهر 60 نسخة جديدة من الكتاب، إن صح يعني الرواية دي يعني. فإحنا مش عاوزين نسخ، عاوزك تنفعل بالعلم اللي بتدرسه وتعرف توظفه وتستثمره. يبقى أنت كده فعلا تعلمت تعلم حقيقي، عرفت الأصول، تعرف تستعملها في استنباط الأحكام، عرفت المنطق، تعرف تشغل دماغك. مش هو بيقول لك المنطق آلة قانونية إيه؟ تعصم الذهن عن الخطأ ولا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ؟ يبقى مراعاه يبقى لازم في توظيفه. لكن مجرد أنا عرفت المنطق ولا حاجة يا ست دكتورة غير، لازم أعرف أراعيه. ماشي؟ مزاجك مش مش مش معكر النهارده. التحقق بالعلم. ماشي يا عمنا؟ ان شاء الله ربنا يذلل لنا جميعا الصعب باذن الله. في سؤال يا سيدنا، في حاجه انا قلتها مش مفهومه يا دكتوره؟ لا لا. الله يفتح عليك. الدليل على الحديث على ان هو نسخ، هو قلت النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور كانت ايه؟ طيب وبعدين؟ وبعدين انتفت العلة، انتفى الحكم بانتفاء العلة. ف يعني تخصيص. طب والوقوف عند المثال لا هو نسخ، بس انت واقف عند المثال ليه؟ المثال المقصود بيه التوضيح. اجيب لك يا عم 100 مثال غيره فيهم نسخ. مقصودش انا في الحته دي اصلا، انا سمعت حد من المشايخ قال تخصيص وحد من المشايخ قال ان هي نسخ. ما في حاجات بيبقى فيها خلاف، يعني النهي عن ادخار لحوم الاضاحي ثم السماح به، هل ده نسخ ولا ده تغير الحكم بتغير علته؟ قيل وقيل الجمهور على انه نسخ، وبعض العلماء قال لك لا ده الحكم تغير بتغير علته، كنت نهيتكم لاجل الدافه يعني المجاعه، فلما تحصل مجاعه تاني يبقى يحرم ادخار لحوم الاضاحي مسلك. فكيف مش لازم ان قضيه النسخ دي تكون مساله متفق عليها وقطعيه وكذا الى اخره، ممكن يبقى مساله محل خلاف ونزاع بين العلماء، لدرجه ان بعض العلماء حتى النسخ اللي في القران مش عارف اسمه الشيخ مصطفى ايه بتاع دار العلوم ده، مصطفى زيد صح، جمع كل الايات اللي دعي فيها النسخ في القران وقال لك تتبعها واحده واحده كده، وكل واحده يثبت لك ان هي في الدكتوراه بتاعته، لا النسخ فيها مش حاصل الا ثلاث ايات تقريبا او حاجه سلم فيهم بحصول النسخ. جه عبد المتعالي الجبري الف كتابه لا نسخ في القران، اثبت حتى ان الثلاث ايات دول من وجهه نظره خلفوا او وافقوا، لكن بقول لك يعني هو ايه حتى الثلاث ايات دول النسخ فيهم مش مسلم. ما طالما حيثما امكن الجمع يبقى الاعمال خير من الاهمال، انما النسخ ده معناه الغاء، والالغاء ده عند التعارض الذي لا يمكن الجمع معه، فلا بد من الترجيح. الترجيح بيحصل ايه؟ بتاخر احد النصين. واضح كلام كبير؟ ايه يا مولانا؟ وهذا معنى قول الناظم وحده اي تعريفه الشرعي رفع الخطاب مطلق التعريف بقى. ها مطلق التعريف الشامل الذاتي والرسمي واللفظي، فاهم انت يا علا كل حاجه مش كده؟ مفتوح عليك ان شاء الله. وحده اي تعريف، حط بقى بين حد دي بين قوسين علشان نبقى عارفين، يعني هو دلوقتي هيبتدي يتكلم على محترزات التعريف فدي الفاظ التعريف، وحده بين قوسين اي تعريفه الشرعي رفع الخطاب اللاحق بين قوسين برضه. اي الخطاب الثاني يعني الرفع الحاصل بالخطاب اللاحق، الرفع الناشئ عن الخطاب اللاحق. ثبوت اي الخطاب الثاني المتاخر، ثبوت بين قوسين تعلق حكم بين قوسين بفعل المكلف. هقول لكم ايه بين قوسين ونرجع نقراها تاني. وحده اي تعريفه الشرعي حد بين قوسين رفع الخطاب اللاحق بين قوسين اي الخطاب الثاني المتاخر، ثبوت بين قوسين تعلق حكم بين قوسين بفعل المكلف تعلقا تنجيزيا بالخطاب السابق، بالخطاب السابق بين قوسين اي الاول المتقدم متعلق بثبوت، ثبوت بين قوسين رفعا على وجه اتى لولاه بين قوسين. بين قوسين مش ده جزء من ال بين قوسين عشان ده جزء من ايه؟ من البيت. يلا شغل. واذا تراخى في السطر التالي بين قوسين برضه ماشي، بس خلاص مش حاجه ثانيه بين قوسين. يلا شغل احمد من الاول. قال وحده اي تعريفه الشرعي رفع الخطاب اللاحق اي الخطاب الثاني المتاخر، تفسير للاحق الثاني المتاخر. ثبوت تعلق رفع الخطاب اللاحق وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوتا هيرفع ثبوتا حكم بالخطاب السابق، في حكم ثبت بالخطاب السابق الخطاب اللاحق هيجي يرفعه. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ هي مش رفع مصدر وبعدين ثبوت رفع يعني ثبوت منصوبة ليه؟ علشان هنا هيعمل عمل الفعل هتبقى المفعول بتاعه. ثبوت تعلق. اي ثبوت حكم، هو الحكم مش ثابت، الحكم في ذاته قديم يا جماعة. فهو اللي بيرفع مش الحكم، القديم ده لا يرفع. صح؟ الحكم القديم لا يرفع. ايه اللي بيرفع؟ التعلق. لذلك في ناس مش فاهمه من البقر اللي احنا مبتلين بيهم اليومين دول ده، يقول لك مفيش نسخ في القرآن. ماشي، قول انت، قول مفيش نسخ في القرآن بس علل تعليل محترم. يوم يقول لك اصل هو ازاي القرآن قديم. ماشي، وده دي شبهه قديمه قال بها نفات النسخ، اسمهم ايه في كتب الاصول، طائفة كده من طوائف مبتدعة. مين نفى النسخ؟ اليهود، ومش عارف الطائفة دي ونفاه يقولوا كده. هقول لك انا كتاب اصول، هات لنا كده مثلا البحر. طبعا عشان الوقت بس ما ايه ما بس المهم، فبيقول لك ايه، يقول لك اصل ده حكم والحكم قديم، والقديم ازاي ينسخ يعني يلغى؟ اذا كان ده قديم يعني هو في يعني لا يقبل العدم. ها، فهو يا جماعه مش الملغي او المرفوع هو الحكم، ده التعلق. يعني ايه التعلق؟ ثبوت، يعني الارتباط، ارتباط الحكم ده بالمكلفين، ربنا لم يجعلهم مرتبطا، خلاص الارتباط هو اللي أزيل. ماشي، فهو بيقول لك ايه، ماشي يا مصطفى، ثبوت تعلق رفع الخطاب اللاحق ثبوت تعلق حكم، تعلق بفعل المكلف تعلقا تنجيزيا. الجر والمجرور هنا متعلق بايه؟ بتعلق، يعني رفع ثبوت تعلق حكم من أحكام الله. هذا التعلق مرتبط حاصل، أو هذا الارتباط بفعل من أفعال المكلف. ماشي، لأن الموصوف بالتعلق أو الموصوف بتعلق الأحكام به هو أفعال المكلفين مش الذوات. ماشي، لو انتوا شعرتوا ان انتوا تعبانين او حاجه قولوا لي، او في حاجه مش مفهومه او حاجه صعبه نقول نكته، نقول حاجه تضحك كده اشمطوا لنا. طيب الحمد لله. تعلقا تنجيزيا، في عندنا حاجه اسمها التعلق الصلوحي وحاجه اسمها التعلق التنجيزي. نعم، فالتعلق الصلوحي يعني انا لم أكن، بلاش لم أكن موجودا، لم أكن مكلفا. ابني الصغير عنده مثلا 9 سنين لسه طفل، كويس، ابني ده هل يجب عليه أن يصلي؟ ما يجبش، هو مكلف. طيب أحكام حكم وجوب الصلاة متعلق بتعلق إيه؟ تنجيزي. ما يبقاش تنجيزي يعني محقق غير لما يبلغ ويبقى مكلف، لكنها متعلقة بتعلق صلوحي، يعني هو صالح مهيأ لأن يرتبط هذا الحكم به متى تحققت الشروط. ماشي، والتنجيزي يعني المحقق. احنا الآن العشاء الدن ما الدنش، تعلق العشاء بذممنا واحنا مكلفين هو كبار، تعلق صلوحي، يبقى تنجيزي لما يدن واحنا احياء مكلفين عقلاء كذا الى اخره. ماشي، فهو بيقول لك ايه، تعلق تنجيزي بالخطاب السابق اي الاول المتقدم. يلا يا احمد. ماشي، أي الأول؟ قول مطرح ما تقول وخلصني. المتقدم متعلق بثبوت. لا مش متعلق، متعلق. متعلق بثبوت رافع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق أي الأول المتقدم اللي هو النسخ، ها؟ متعلق بثبوت الجر والمجرور ده بالخطاب ده، متعلق ايه بثبوت، ثبوت بالخطاب. رافع الخطاب اللاحق ثبوت ما حصل بالخطاب السابق. يجب عليك ان تصلي، يجب عليك، يحرم عليك ان تزور القبور. جبنا الحرمة دي منين؟ من دليل استفادنا منه ذلك. فثبوت الحرمة مستفاد من هذا الخطاب السابق، ماشي؟ رفعا على وجه أتى لولاه، هذا الرفع على وجه يعني مش رفع مطلق، رفع بقيد، رفع على وجه ما لولاه. أيوة. أي لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك أي الخطاب السابق الأول. أيوة. ثابتا كما هو. يبقى لولا الخطاب، أيوة تمام تمام، يبقى واضحة هي. لولا وجود الخطاب الثاني وطروه لكان الحكم الأول موجودا. إحنا إيه اللي هيخليني أعطل حكم من الأحكام دون دليل؟ إذا تراخى أي الخطاب اللاحق الثاني عنه. أيوة. أي عن السابق المتقدم في الزمان. ما بعده أي الذي بعد الخطاب الأول السابق من الخطاب اللاحق الثاني. ثاني كده حتة دي. إذا تراخى أي الخطاب، إذا تراخى دي بين قوسين قلنا. ده موجود في المتن هو، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. إذا تراخى أي الخطاب اللاحق الثاني عنه، عنه أي عن السابق المتقدم، برضو عنه هنا إيه بين قوسين، أي عن السابق المتقدم في الزمان. هو هنا ماشي بيشرح الأبيات بطريقة إيه اسمها الشرح المزجي. في الشرح نوعين، في قال أقول اللي هو قال المصنف أقول ويقوم شارح الكلام كده، وفي قوله كده، وفي شرح مزجي. مزجي يعني ايه؟ يعني يجيب كلام المصنف كده زي ما احنا بنعمل كده، بنجيبه بين قوسين وبين كل قوس وقوس يقوم جايب عبارة تفسيرية لما بين القوسين، ولما وممكن تتصل بها الكلمتين في جملة واحدة، فيمزج شرحه بكلام المؤلف يعني هما معه. فهو هنا الشيخ ماشي في الحتة دي، هو يمشي كده ساعات وكده ساعات في الحتة دي، ماشي مزجي. طب انت فهمتيها ولا فهمتيهاش؟ طب خلاص كده برضو كده نخلص. الشيخ رحمه الله. طب اشرحيها انت يا فتكة، انا هحط لك اهو لحظة واحدة. ايوه يا خيري. عليكم السلام ورحمة الله. اين انت؟ اين انت؟ انت فين؟ في الريسبشن. طيب ماشي ماشي، مع السلامه. اتصل بيهم في الريسبشن يا مصطفى، اقول لهم الشخص الماليزي ده يطلعوه عندنا هنا. السلام عليكم. عندنا هنا في الإدارة، إدارة الأبحاث. ماشي. ينبهوه بس لحسن يروح لنا، يجي الغرفة ينبهوه بس إيه، يخش شمال لما يطلع من الأسانسير آخر أوضة هي إدارة الأبحاث. اشرحيها أنت. لا يا ماما مش قصدي، اشرحي لنا الأبيات. يلا قول لنا قوله كذا.